بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا كان مسنونا، ويجب إذا كان ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، ولو قد رجلت في استراحة أو سلم قبل إتمامها، أو لحن لحن يحيل المعنى، أو ترك واجبا أو شك في زيادة وقت فعلها. وترك الصلاة متعمدا في سجود السهو الواجب لله ترك ما وجب سلامه قبل إتمامها، وإن شاء سيد السهو قبل السلام أو بعده، لكن سيدهما تركه التشهد وجوبا وسلما، وإن نسي السجود حتى قال فاصدع عرفا أو وحده أو خرج من المسجد سقط. ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إلا سهى في صلاته، وإن سهى الإمام ولزمه متابعته في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه. وإن أمر عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع يتشهد، وقرئ من استتم قائما، وتلزم المأموم متابعته، ولا ترجع إن شرعت القراءة. ومن شك في ركن أو على ركعات وهو في الصلاة دل على اليقين وهو الأقل ويسجد بالسهو، وبعد قراءتها لا أثر للشك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصلاة وهيئتها، ما يتعلق بالصلاة هيئة وأركانا وواجبات ومكروهات ومبطلات، شرع في الجابر الثاني من جوابر الصلاة. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل لهذه الفرائض العظيمة والأركان الكبيرة جعل لها جوابر تجبرها، لأن هذه الأركان يعروها شيء من الخلل والنسيان والغفلة ونحو ذلك، فشرعت لها هذه الجوابر. أول ما يقضى بين العباد فيما يتعلق بحقوق الله الصلاة، فإن تمها العبد وإلا قيل انظر هل لعبدي من تطوع، كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله، فيكمل الفرض بالتطوع. ومن هنا تبينت الحكمة من شرعية هذه الجوابر. جوابر الصلاة ثلاثة، جوابر الصلاة ثلاثة. الجابر الأول الذكر بعد الصلاة، وهذا تقدم بيانه، تقدم أنه يشرع للمسلم إذا انتهى من الصلاة أن يذكر الله. أولا يستغفر: استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما في صحيح مسلم وغيره. ثم بعد ذلك يهلل، ثم بعد التهليل يسبح. والتسبيح سبق أن ذكرنا أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتسبيح أربع صيغ. ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي، كما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند النسائي، والحديث فيه شيء من الضعف، لا، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يداوم على ذلك، مع أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى المداومة، قال: ما تركت قراءتها، يعني آية الكرسي، بعد أن سمعت هذا الحديث. ويقرأ المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لثبوت ذلك في سنن أبي داود. هذا الجابر الأول، وهو الذكر بعد الصلاة. الجابر الثاني سجود السهو، شرع فيه المؤلف رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك، بعد سجود السهو، سيأتينا الجابر الثالث، وهو التطوعات، سائر الصلوات المشروعة تطوعا، والتطوعات أنواع كما سيأتي بيانها إن شاء الله في الباب بعد هذا الباب. وقال المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو، باب مضاف، وسجود مضاف إليه، وسجود مضاف، والسهو مضاف إليه، وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه السهو. وذلك أن السجود له أسباب، منها السهو ومنها غير السهو، كسجود الشكر وسجود التلاوة إلى آخره. فقوله باب سجود السهو، يعني الباب الذي سببه السهو. والسهو هو ذهول القلب عن معلوم. وهل السهو والنسيان هل هما من قبيل المترادف أو من قبيل المتباين؟ يعني هذان اللفظان. فقال بعض العلماء بأن هذا من باب الترادف، وأن السهو هو النسيان، والنسيان هو السهو. وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين السهو والنسيان، قالوا بأن الساهي إذا ذكرته يتذكر، وأما الناسي فإنك إذا ذكرته لا يتذكر. وعلى كل حال، فالسهو هو ذهول القلب عن معلوم، والأصل في سجود السهو السنة، والإجماع قائم على ذلك. السنة لحديث كثيرة كما سيأتينا، ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين، والإجماع قائم على ذلك. وسجود السهو في الاصطلاح هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا للخلل الحاصل في صلاته، عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا للخلل الحاصل في صلاته. وسجود السهو له ثلاثة أسباب، سجود السهو له ثلاثة أسباب: السبب الأول الزيادة، والسبب الثاني النقصان، والسبب الثالث الشك، وهذه إن شاء الله سيأتي بيانها بإذن الله عز وجل، وما تحتها من تفريع وتقاسيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح ويجب. وبين لك المؤلف رحمه الله بأن سجود السهو تارة يكون سنة، وتارة يكون مباحا، وتارة يكون واجبا. كما أسلفنا أن سجود السهو له ثلاثة أسباب: السبب الأول الزيادة، وشرع المؤلف رحمه الله تعالى بالسبب الأول وهو الزيادة، وسيأتي ما يتعلق بالنقص، وكذلك أيضا ما يتعلق بالشك. الزيادة لا تخلو من قسمين، إذا زاد المصلي لا تخلو من قسمين: القسم الأول زيادة الأفعال، والقسم الثاني زيادة الأقوال. زيادة الأقوال أيضا لا تخلو من أمرين، وزيادة الأفعال أيضا لا تخلو من أمرين. فعندنا القسم الأول من أقسام الزيادة، قلنا الأسباب ثلاثة: زيادة ونقص وشك. السبب الأول الزيادة. الزيادة تنقسم إلى قسمين: إما زيادة أقوال وإما زيادة أفعال. زيادة الأقوال أيضا لا تخلو من أمرين: أقوال من جنس الصلاة، أقوال من غير جنس الصلاة. كذلك أيضا زيادة الأفعال لا تخلو من أمرين: أفعال من جنس الصلاة، أفعال من غير جنس الصلاة. شرع الآن المؤلف رحمه الله تعالى في زيادة الأقوال، كما أسلفنا أن زيادة الأقوال لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أقوال من جنس الصلاة، الأمر الثاني أقوال من غير جنس الصلاة. ما كان من جنس الصلاة هو الذي يشفع له سجود السهو، أما ما ليس من جنس الصلاة سواء كان من الأقوال أو الأفعال فهذا لا يشفع له سجود السهو كما سيأتي إن شاء الله. وإما أن نقول بأنه مبطل للصلاة، وإما أن نقول بأنه ليس مبطلا. زيادة الأقوال إما أن تكون من جنس الصلاة وإما أن تكون من غير جنس الصلاة. قال المؤلف: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أتى بقول مشروع في غير محله، هنا زاد زيادة أقوال من جنس الصلاة وليس من جنس الصلاة، من جنس الصلاة زاد قولا مشروعا في غير محله. مثال ذلك لو قرأ في الركوع أو قرأ في السجود، هنا الآن زاد قولا مشروعا في غير محله. والقراءة في حال الركوع أو في حال السجود باتفاق الأئمة أنها تكره، يعني يكره أن يقرأ حال الركوع حال السجود، بل ذهب بعض العلماء إلى أنها محرمة كابن حامد وابن الجوزي، يريان أن القراءة حال الركوع حال السجود أنها محرمة. على كل حال إذا زاد قولا مشروعا في غير محله، مثال ذلك قرأ في الركوع، القراءة في القيام، قرأ في السجود، سبح في القيام إلى آخره، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يسن أن يسجد، يسن أن يسجد. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين. يدخل في ذلك ما إذا نسي وأتى بقول مشروع في غير محله. فتلخص لنا أنه إذا زاد قولا مشروعا في غير محله أنه يستحب له أن يسجد. طيب، القسم الثاني كما تقدم زيادة الأقوال، إذا زاد قولا مشروعا في إذا زاد قولا ليس من جنس الصلاة، قولا ليس مشروعا. مثال ذلك إذا تكلم في الصلاة، تكلم في الصلاة سهوا، نقول هنا لا يشرع له سجود السهو ما دام أنه زاد قولا غير مشروع في الصلاة، تكلم سهوا. إن كان كلامه عمدا فكما تقدم لنا في المبطلات أن صلاته تبطل عليه، إن كان سهوا نقول الصحيح أن الصلاة لا تبطل لكن لا يشرع له أن يسجد للسهو. فهذا الخلاصة فيما يتعلق بزيادة الأقوال. إن كانت الأقوال من جنس الصلاة قال لك المؤلف يسن له أن يسجد، وذكرنا دليل ذلك. إذا كانت الأقوال من غير جنس الصلاة فإنه لا يشرع له أن يسجد السهو، إما أن نقول تبطل عليه صلاته أو نقول بأنها لا تبطل. قال لك ويباح إذا ترك مسنونا. هذا الحقيقة في السبب الثاني من أسباب سجود السهو وهو النقص، وسيأتي إن شاء الله، فنؤجل الكلام عليه، لأن النقص إذا نقص المصلي في صلاته لا يخلو هذا إما أن ينقص ركنا، وإما أن ينقص واجبا، وإما أن ينقص مستحبا. فقال لك المؤلف رحمه الله إذا نقص مستحبا فإنه يباح له أن يسجد، وسيأتي إن شاء الله هذا في السبب الثاني وكلام العلماء رحمه الله على هذه المسألة. قال لك ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. ها؟ هذا ماذا؟ زيادة الأفعال. لما تكلم أو أشار المؤلف رحمه الله إلى زيادة الأقوال وذكرنا أنها قسمان، شرع الآن في زيادة الأفعال، فنقول بأن زيادة الأفعال أيضا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أفعال من جنس الصلاة، أفعال من جنس الصلاة، كما لو ركع ركوعين أو سجد ثلاث مرات أو زاد قياما، قام في محل الجلوس أو جلس في محل القيام، المهم أنه زاد فعلا من جنس الصلاة. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يجب السجود. السجود يشرع، لكن هل هو واجب أو ليس واجبا؟ يعني هل هو واجب أو ليس واجبا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله هم ذكروا ضابطا، يعني متى يجب السجود، متى يجب السجود. قالوا كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. هذه ضابط، يعني ذكروا هذا الضابط، كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. وش مثال عمده يبطل الصلاة؟ ها؟ زاد ركعة، زاد ركوعا عمدا، ما دام أن عمده يبطل الصلاة فإن سهوه يوجب السجود. زاد سجودا متعمدا إذا كان ساهيا فإنه يبطل السجود، يبطل الصلاة ويوجب السجود. إذا كان ساهيا، إذا كان متعمدا أبطل الصلاة، وإن كان سهوا فإنه يوجب السجود. فإذا زاد ركوعا متعمدا بطلت صلاته، إذا كان ذلك سهوا ها ما الحكم هنا؟ يجب سجود السهو. وهذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا ضابط جيد. نعم هذا ضابط جيد عند الحنفية والشافعية أن سجود السهو مستحب عموما، زاد نقص شك، عندهم سجود السهو أنه مستحب. وعند المالكية، عند المالكية إن نقص فالسجود واجب، وإن زاد فالسجود مستحب. يقولون إذا نقص فالسجود واجب، وإن زاد فالسجود مستحب. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود، قال إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. ولأن الحكمة، ما هي الحكمة من سجود السهو؟ جبر الخلل، هذه حكمة، وأيضا مراغمة الشيطان. نعم مراغمة الشيطان، ومراقبة الشيطان هذه مطلوبة، مأمور بها. نعم مأمور بها. طيب، الأفعال كما قلنا إذا كانت من جنس الصلاة فإنها توجب سجود، أو نقول يشرع سجود السهو، وإذا كانت من غير جنس الصلاة لا يشرع سجود السهو لسهوها. وش مثاله من غير جنس الصلاة؟ العبث، لو عبث بلحيته ولا بثوبه ونحو ذلك، عبث في صلاته سهوا، نقول بأنه لا يشرع له سجود السهو. إذا كان متعمدا كما تقدم تكلمنا عليه، إذا كان متواليا كثيرا عرفا، وقيل قال بعض العلماء من رآه يقول بأنه ليس في صلاة لكثرة عمله وحركته إلى آخره. المهم إذا كان من غير جنس الصلاة، فإن كان عمدا مثل الأكل مثل الشرب مثل العبث، متعمدا هذا تبطل صلاته في الأكل والشرب. وأما العبث والحركة تقدم الكلام على ذلك وذكرنا كلام العلماء. وإن كان سهوا فإنه لا يشرع له سجود السهو، فلو أكل ساهيا أو شرب ساهيا أو عبث ساهيا نقول لا يشرع له سجود السهو. هذا فيما يتعلق بالسبب الأول، وهي زيادة، نعم زيادة الأقوال. تلخص لنا وهي الزيادة، تلخص لنا أن الزيادة إما أن تكون زيادة أقوال، وإما أن تكون زيادة أفعال. وكل من الأقوال أفعال، إما أن تكون من جنس الصلاة وإما أن تكون من غير جنس الصلاة. قال رحمه الله: أو سلم قبل إتمامها، يعني سهوا، نعم سلم قبل إتمامها سهوا، وإن كان عمدا حكم صلاته تبطل كما تقدمنا في المبطلات. وهنا أتى بقول مشروع في غير محله. الأصل أنه إذا أتى بقول مشروع في غير محله أنه يسن، لكن هنا يستثنى، هنا نقول بأنه يستثنى. فإذا سلم سهوا قبل إتمام الصلاة وجب سجود السهو. كما ذكرنا الضابط، كل شيء عمده يبطل الصلاة فإن سهوه يوجب السجود. قال لك: أو لحن لحنا يحيل المعنى. ها، إذا لحن لحنا يحيل المعنى، إن كان متعمدا حكم صلاته تبطل. لماذا؟ تقدم في المبطلات ذكرنا دليله. لا، ما هي مسألة زاد، أحسنت، لأنه أتى بكلام الآدميين. فإذا لحن في القراءة لحن يحيل المعنى، هذا ليس من كلام الله ما دام أنه أخرج كلام الله عن معناه، فيكون من كلام الآدميين. فإذا كان متعمدا فإن صلاته تبطل عليه، وإن كان سهوا فنقول بأنه يسجد للسهو. لماذا؟ للقاعدة أو الضابط، كل شيء سهوه يوجب السجود، كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. قال رحمه الله: أو ترك واجبا أو شك في زيادة وقت فعلها. إذا ترك واجبا هذا سيأتينا إن شاء الله في النقص، نعم، وإذا شك في زيادة وقت فعلها هذا سنشير إليه إن شاء الله في الشك. قال رحمه الله: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. متى يجب سجود السهو؟ على كلام المؤلف ذكرنا الضابط، كل شيء عمده يبطل الصلاة فإن سهوه يوجب السجود. فإذا زاد ركوعا حكم سجود السهو واجب، إذا تركه تبطل صلاته ولا تبطل؟ تبطل صلاته. ترك سجود السهو تبطل صلاته. طيب لو نقص سنة حكم سجود السهو مستحب، لماذا؟ لأن عمده لا يبطل الصلاة، فسهوه لا يجب السجود. لو ترك السجود هل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته؟ نقول بأن صلاته لا تبطل عليه. نعم لا تبطل عليه. طيب قال لك لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. قال لك وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. بينا متى يكون واجبا ومتى لا يكون واجبا، وأيضا بينا مذاهب الأئمة، فإن الحنفية والشافعية يرون أن سجود السهو مستحب، وأما عند المالكية فإن كان نقص فإنه واجب، وإن كان لزيادة فإنه مستحب. قال لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. إذا سلم قبل إتمام الصلاة سهوا حكم السجود هنا واجب أو مستحب؟ واجب. لماذا؟ لأن عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. هذا السجود واجب، تركه تبطل صلاته ولا تبطل صلاته؟ قال لك ما تبطل صلاته. الأصل أنه إذا ترك سجود السهو الواجب أنه تبطل صلاته، استثنى هذه المسألة. لماذا لا تبطل الصلاة هنا مع أنه ترك سجودا واجبا؟ إذا سلم قبل إتمام الصلاة ها فعل، لو كان ذلك عمدا بطلت صلاته فسهوا يوجب السجود. طيب هنا يقول لك لو ترك السجود في هذه الحالة لا تبطل عليه صلاته. لماذا؟ لأن سجود السهو في هذه الحالة كما سيأتينا على المذهب الأفضل أن يكون بعد السلام، وإذا كان بعد السلام فهو واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة. إذا ترك واجبا في الصلاة ها متعمدا تبطل الصلاة، وإذا ترك واجبا للصلاة ما تبطل الصلاة. من يعطينا مثالا؟ واجب في الصلاة تبطل الصلاة، وواجب في الصلاة تبطل الصلاة، واجب للصلاة لا تبطل الصلاة. ها مثال واجب في الصلاة إذا تركه عمدا ها صح، تسبيحة الركوع تسبيحة السجود هذه واجبة في الصلاة، إذا تركها عمدا بطلت صلاته. طيب واجب للصلاة إذا تركه عمدا ما يبطل الصلاة ها كيف؟ صح، السجود بعد السلام هو هذا هو واجب للصلاة، هذا إذا تركه عمدا ما يبطل لأنه خارج الصلاة، واجب للصلاة هذا خارج الصلاة لا تبطل الصلاة. لكن نريد مثال آخر، يريد مثالا آخر واجب للصلاة ها الإقامة. أحسنت صح، الإقامة هذه واجبة للصلاة. لو أنهم صلوا بلا إقامة هذه واجبة للصلاة ما تبطل الصلاة. ومثل الأذان واجب للصلاة على الجماعة ما تبطل الصلاة، ما يبطل الصلاة بتركه عمدا. ومثل الجماعة المشهور من المذهب أن الجماعة واجبة لكنها واجبة للصلاة، هذا تركه عمدا لا يبطل الصلاة. فيفرق بين الواجب في الصلاة والواجب لأي شيء في الصلاة. هنا إذا سلم قبل إتمام الصلاة عمدا يستحب له أن يسجد بعد السلام، فإذا كان محل السجود بعد السلام فهو واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة لأنه خارج الصلاة، مثل الجماعة مثل الأذان مثل الإقامة. فإذا ترك مثل هذه الأشياء عمدا، ترك سجود السهو لهذه الأشياء عمدا، فإن صلاته لا تبطل عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. هنا المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين ما هو محل سجود السهو، هل هو قبل السلام أو بعد السلام، هل هو قبل السلام أو بعد السلام. المذهب يجوز أن تسجد قبل السلام وبعد السلام، الأمر جائز، كله جائز، يعني عندهم لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى حالة جواز، يجوز لك أن تسجد قبل السلام وبعد السلام. الحالة الثانية حالة أفضلية، الأفضل أن تسجد بعد السلام إلا في حالة واحدة، وهي ها؟ لا تكلمنا عليه يا أخوان. أحسنت، إذا سلم قبل إتمام الصلاة، فالأفضل أن تسجد بعد السلام، ويجوز أن تسجد قبل السلام. فالخلاصة على المذهب محل سجود السهو لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى حالة جواز مطلقا، يجوز لك أن تسجد أي سهو، يجوز لك أن تسجد قبل السلام، ويجوز لك أيضا أن تسجد بعد السلام. الحالة الثانية حالة ماذا؟ أفضلية، الأفضل في كل السهو أن تسجد قبل السلام إلا في حالة واحدة، فالأفضل أن تسجد بعد السلام، وهي ما إذا سلم قبل إتمام الصلاة، فإن الأفضل أن يسجد قبل السلام، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: وإن سجد قبل السلام ما الحكم؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد. عند الإمام مالك رحمه الله، إن كان السهو لنقص فإنه يسجد قبل السلام، وإن كان لزيادة فإنه يسجد بعد السلام. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى سجود السهو كله بعد السلام، الشافعي كله قبل السلام. فالشافعي رحمه الله كله قبل السلام، أبو حنيفة كله بعد السلام، مالك التفصيل، الحنابلة كما سمعتم. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول نعم، يقول في حالتين يجب أن يكون السجود قبل السلام، وفي حالتين يجب أن يكون السجود بعد السلام، في حالتين يجب أن يكون السجود قبل السلام، وفي حالتين يجب أن يكون السجود بعد السلام. ما هما الحالتان اللتان يجب السجود فيهما قبل السلام؟ الحالة الأولى ها؟ إذا نقص في الصلاة، مثلا نقص تسبيحة الركوع، تسبيحة السجود، رب اغفر لي، التشهد الأول، يجب أن يسجد قبل السلام، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا شك ولم يترجح له شيء، فإنه يبني على الأقل ويسجد للسهو قبل السلام. شك مثلا هل صلى ثلاثا أو أربعا، ما ترجح له شيء، نقول اجعلها ثلاثا وتأتي بركعة وتسجد للسهو متى؟ قبل السلام، بحيث أبي سعيد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فتلخص أنه يكون قبل السلام في حالتين: الحالة الأولى إذا كان عن نقص، والحالة الثانية إذا كان عن شك ولم يترجح له شيء. ويكون بعد السلام في حالتين: الحالة الأولى زيادة، فلو زاد ركوعا قياما جلوسا إلى آخره يسجد بعد السلام. الحالة الثانية إذا شك وترجح له، يعني حالتان تقابلان الحالتين السابقتين، فإذا شك وترجح له يأخذ بالراجح ويسجد للسهو متى؟ بعد السلام. شك هل هي ثلاث أو أربع؟ والراجح أنها أربع، واجعلها أربع، واسجد للسهو بعد السلام، لحديث ابن مسعود في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتحرى الصواب، ثم ليبني عليه، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. فتلخص أنه في حالتين قبل السلام وفي حالتين بعد السلام. قال رحمه الله تعالى: ولكن إن سجدهما بعده، يعني بعد السلام، تشهد وجوبا وسلم، وعلى هذا يتشهد مرتين، يتشهد ثم يسلم ثم يجلس ويتشهد ثم يسلم. وقد جاء في ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وهذا حديث ضعيف لا يثبت. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يتشهد، وإنما يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم مباشرة ولا يتشهد، لأن الحديث الوارد في هذا ضعيف، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، أو أحدث، أو خرج من المسجد سقط. إذا نسي سجود السهو سواء كان قبل السلام أو بعد السلام يسقط. متى؟ إذا طال الفاصل عرفا، لأنهم يقولون هو تابع للصلاة، فإذا طال الفاصل عرفا سقط. أو أحدث، لأنه إذا أحدث مقتضى ذلك أن الفصل سيطول، يحتاج أن يتوضأ إلى آخره. أو خرج من المسجد لمفارقة مكان العبادة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ومثل ذلك أيضا كلام الحنفية، الحنفية يقولون ما لم يتكلم أو يحدث أو يخرج من المسجد، ما لم يتكلم أو يحدث أو يخرج من المسجد. أيضا الشافعي يقولون ما لم يحدث أو يطر الفصل. وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله أنه ينظر إلى طول الفاصل وقصر الفاصل، فإن كان الفاصل طويلا سقط سجود السهو، مثلا 5 دقائق 10 دقائق سقط سجود السهو، وإن كان الفاصل يسيرا دقيقة دقيقتين ونحو ذلك حتى ولو خرج من المسجد، فنقول بأنه يجب سجود السهو. وهذا القول هو الصواب. عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله سجود السهو ما يسقط أبدا حتى ولو ذكره بعد يوم أو يومين، يقول لأنه كالصلاة الفائتة. وقد جاء في ذلك حديث في سنن أبي داود، ولو ثبت الحديث لكان كلام شيخ الإسلام راجح، لكن الحديث الوارد في سنن أبي داود ضعيف. على كل حال ابن تيمية يقول بأن سجود السهو لا يسقط مطلقا حتى ولو طال الفاصل، حتى لو ذكره بعد يوم أو يومين فإنه يسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. المأموم لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون غير مسبوق، يعني أدرك الصلاة كلها مع الإمام، فإذا سهى في صلاته فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو. نسي تسبيحة الركوع، نسي تسبيحة السجود، زاد قياما في موضع جلوس أو جلوسا في موضع قيام إلى آخره. المهم إذا كان المأموم غير مسبوق أدرك الصلاة من أولها فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو. نعم، إلا ما سيستثنى كما سيأتي. الحالة الثانية أن يكون المأموم مسبوقا سبق بركعة فأكثر، فإنه إذا سهى في صلاته فإنه يجب عليه أن يسجد السهو، سواء كان هذا السهو في من فرد به أو فيما أدركه مع الإمام. ها، واضح؟ المأموم نقول ماذا؟ له حالته، إن كان غير مسبوق ما الحكم؟ يتحمل عنه الإمام. إذا كان مسبوقا ما لا يتحمل على الإمام، سهى في من فرد به، لو قام يقضي ثم سهى يسجد، سهى فيما أدرك الإمام فيه، يعني أدرك الإمام في الركعة الثانية ونسي أن يسبح للركوع، نقول هنا يسجد. نعم نقول هنا يسجد. قال رحمه الله: وإن سهى إمامه. نعم، وهذا يعني الـ أنه لا أن الإمام إذا كان غير مسبوق، المأموم إذا كان غير مسبوق أدرك الصلاة من أولها يتحمل عنه الإمام، هذا حكاه ابن المنذر إجماعا. نعم، إلا ما نقل عن مكحول قال عليه السجود، لكن الصواب ما ذهب إليه عامة العلماء، وأنه إذا كان غير مسبوق يتحمل عنه الإمام. قال: وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو. إذا سهى الإمام يجب على المأموم أن يتابعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعوا وإذا سجدوا فاسجدوا، وهذا حكاه ابن المنذر إجماعا أيضا. لو سهى الإمام، نعم، إذا سهى إمامه لزم المأموم متابعته في السهو. مثلا الإمام زاد ركوعا ثم سجد الإمام للسهو، يجب على المأموم أن يسجد. هنا يتابعه في السهو، لكن هل يتابعه في السهو؟ ما يتابعه في السهو، يعني متابعة المأموم للإمام لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى فيما يتعلق بسجود السهو نقول بأنه يتابعه. الحالة الثانية فيما يتعلق بالسهو نقول لا يتابعه بالسهو. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون بأن الإمام إذا قام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام فإن المأموم لا يتابعه، يعني لو أن الإمام صلى 4 ركعات تامة ثم قام إلى 5 لا تتابعه، اجلس ما تتابع على زيادة. أو أن الإمام جلس بعد 3، هل تجلس معه ولا تجلس؟ نقول لا تجلس، تقوم وتستتم قائما. نعم، تستتم قائما وتأتي بالرابعة. إن رجع الإمام فأنت تتابع، إذا ما رجع تنوي الانفراد، تنوي الانفراد وتكمل صلاتك. نعم، فعندنا متابعته في سجود السهو تجب، أما متابعته في غير سجود السهو فإنه لا يجب. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يسجد إمامه وجب عليه. نعم، إذا كان هناك سهو للإمام والسهو واجب، وذكرنا ضابط سجود السهو الواجب، تركه الإمام ما تتابعه في تركه، اسجد أنت. مثال ذلك: الإمام ركع مرتين، ما حكم سجود السهو هنا؟ واجب. طيب الإمام تركه، ماذا نقول؟ نقول للمأموم اسجد أنت. لو سلم الإمام وهو ما سجد، سبحان الله سبح ما سجد ما جدد، اسجد أنت، تأتي بهذا الواجب. قال رحمه الله تعالى: ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. نعم صحيح، إذا قام لركعة زائدة، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجلس متى ذكر، متى ذكر فإنه يجلس، لأن استمراره استمرار في فعل زائد على الفعل المشروع في الصلاة، وأفعال الصلاة توقيفية. نعم، أفعال الصلاة توقيفية، ولا يجوز له أن يمضي حتى ولو شرع في القراءة، يعني خلافا لما يعني هذا ما عليه أكثر العلماء. الحنفية رحمهم الله يقولون إذا قام إلى 5 يأتي بسادسة، وتكون الركعتان 5 والـ6 تكون نافلة، لكن هذا ضعيف. نعم، الصحيح أنه لا يستمر في هذه الزيادة، لأنها زيادة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. العشاء 4 ركعات ما تزيد خامسة، متى ما ذكرت فإنك ترجع مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وسواء شرع في القراءة أو لم يشرع في القراءة. قال وإذا نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره أن استتم قائما، وتلزم المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في السبب الثاني من أسباب سجود السهو وهو النقص. وكما أسلفنا أن النقص لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى نقص الأركان، إذا نقص ركنا من الأركان فهذا موضع خلاف، لكن الخلاصة في ذلك إذا نقص ركنا من الأركان. المشهور من المذهب أنه إذا شرع في قراءة الركعة التالية لغت الركعة التي ترك منها الركن وقامت التي تليها مقامها. يعني مثال ذلك، يعني مثال ذلك نسي أن يركع، هوى من القيام إلى السجود مباشرة ونسي أن يركع، نقول ارجع. لو ذكر في السجود ماذا نقول؟ يرجع ويأتي بالركوع ومما بعده لكي يحصل الترتيب. طيب ذكر في الجلسة بين الشيتين، ها ماذا نقول؟ يرجع. لم يذكر حتى شرع في القراءة لغت الركعة التي تركه منها وقامت لتأديها مقامها. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد. الرأي الثاني أنه يرجع ما لم يصل إلى محل المتروك من الركعة تريها. مثال ذلك نسي السجود الثاني في الركعة الأولى وقام، يعني من الجلوس لم يسجد السجود الثاني، نهض مباشرة إلى الركعة الثانية. ذكر في أثناء القراءة، ما الحكم؟ يرجع. ما دام على الرأي الثاني، ما دام أنه لم يصل إلى موضعه من الركعة التاليه نقول ارجع وتأتي به وبما بعده. ذكر في أثناء الركوع نقول يرجع. ذكر في السجود الأول نقول بأنه يرجع. ذكر في الجلسة بين السجدتين نقول خلاص الآن وصل إلى موضعه من الركعة التاليه فتلغى الركعة التي تركه منها وهي الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، وأنه إذا نقص ركنا من الأركان إن ذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة تليها فإنه يرجع ويأتي به وبعده. أما إن وصل إلى موضعه من الركعة تليها فإنها تلغى الركعة تركها منها وتقوم لتليها مقامها. طيب الثاني، النوع الثاني من أنواع النقص إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة، يعني إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة فهذا له 3 حالات. إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة نقول بأن له 3 حالات. الحالة الأولى أن يذكره قبل أن يفارق محله، قبل أن مفارقة الركن. مثال ذلك سجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى ثم ذكر وهو ساجد، نقول يأتي به ولا شيء عليه. الحالة الثانية أن يذكره بعد أن فارق محله وقبل أن يتلبس بالركن الذي يليه، نقول ارجع وأتي به وترجع وتأتي به وتسجد للسهو. مثال ذلك سجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى ثم نهض، لكن قبل أن يتلبس بالركن الذي يليه وهو الجلسة بين السجدتين ذكر أنه لم يسبح، ماذا نقول؟ نقول ارجع وأتي بالواجب وتسجد للسهو. الحالة الثالثة أن يذكره بعد أن تلبس بالركن الذي يليه، فهنا يسقط الواجب ويجبره بسوء السهو. فإذا تلبس في الجلسة بين السجدتين وهو لم يسبح نقول سقط الواجب وتجبره بسوء السهو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فتلخص أن نقص واجب من الواجبات له هذه الحالات الثلاث. بقينا في نقص سنة من السنن، وأشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى في أول الباب، قال: ويباح إذا ترك مسنونا. وهذا هو المشهور مذهب أبي حنيفة، يعني مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، أنه إذا ترك سنة من السنن فإنه يباح له أن يسجد. وعند المالكية يقولون إذا ترك ثلاث سنن من السنن المؤكدة، ثلاث سنن من السنن المؤكدة فإنه يجب عليه أن يسجد. إذا ترك ثلاث سنن من السنن المؤكدة فإنه يجب عليه أن يسجد. نعم، يعني الشافعي عندهم تفصيل طويل إلى آخره. قال رحمه الله: وإن نهض عن ترك التشهد الأول. هذا التشهد الأول واجب أو ركن؟ واجب. هنا نقص الآن واجبا من الواجبات. قال لك: ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد. نعم، لزمه الرجوع. قال لك: وكره إن استتم قائما، وتلزم المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة. نعم، هو القاعدة في نقص الواجبات كما تقدم، إن ذكره في أثناء الركن أتى به ولا شيء عليه، ذكره بعد مفارقة الركن وقبل أن يتلبس بالركن الذي يليه هذا سقط، يرجع. نعم، هذا يرجع ويأتي به وسيلة السهو. ذكره بعد أن تلبس بالركن الذي يليه سقط الواجب وجبره بسوء السهو. هنا في التشهد الأول هم خالفوا هذه القاعدة. قال لك: التشهد الأول هو لا يخلو من حالات. الحالة الأولى: يجب عليه أن يرجع إذا لم يستتم قائما. هذا صحيح، نهض عن التشهد الأول قبل أن يستتم قائما، ذكر أنه ما تشهد، نقول يجب أن ترجع تسجد للسهو لأنك زدت، لأنك زدت في الصلاة. الحالة الثانية: إذا استتم قائما يقول لك يكره أن يرجع، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وعند أبي حنيفة وابن حزم يحرم أن يرجع، وهو الصواب. إذا استتم قائما لا يجوز له أن يرجع، وهذا مذهب أبي حنيفة وابن حزم وهو الصواب، لأنه الآن تلبس بالركن الذي يليه، سقط الواجب تلبس بالركن الذي يليه، فيحرم عليه أن يرجع. ويدل لذلك حيث المغيرة، حيث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس. قال: فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. فالصواب أنه إذا استتم قائما، ها، ما الحكم هنا؟ أنه لا يجوز له أن يرجع، ومذهب بحنيفة هو الصواب. قال: وتلزم المأموم متابعته. نعم، قال: ولا يرجع إن شرع في القراءة. هذا واضح، إذا شرع في القراءة لا يرجع، من باب أولى. نعم، من باب أولى، لأنه كما تقدم إذا استتم قائما لا يجوز له أن يرجع، فإذا شرع في القراءة من باب أولى أنه لا يجوز له أن يرجع. نعم، أن يرجع. نعم نعم. والصحيح يعني الخلاصة في ذلك أن ترك التشهد الأول يدخل في قاعدة ترك نقص واجب من الواجبات كما تقدم، وأن له ثلاث حالات. قال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو بعد. نعم، ويسجد للسهو. نعم، إذا شك، المشهور من المذهب أنه إذا شك أنه يبني على اليقين، سواء ترجح له شيء أو لم يترجح له شيء. والرأي الثاني رأي الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا شك لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يترجح له ألا يترجح له شيء. الحكم هنا إذا لم يترجح له شيء يبني على اليقين، يأخذ بالأقل ويسجد للسهو كما سلف قبل السلام. الحالة الثانية أن يترجح له شيء، فهنا يأخذ بما ترجح له ويسجد للسهو بعد السلام كما تقدم في حديث مسعود وحديث أبي سعيد. قال لك: وبعد فراغها لا أثر للشك. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا شك بعد الفراغ من الصلاة لا أثر للشك، هذا من الشيطان. فالشك لا ينظر إليه في ثلاث مواضع، في ثلاثة مواضع لا تنظر للشك. الموضع الأول إذا كان ذلك بعد فراغ العبادة. مثال ذلك يعني مثال ذلك لما انتهى من صلاة العشاء شك، والله ما أدري هل أنا قرأت الفاتحة في الركعة الثالثة أو لا، أو هل سبحت في السجود أو لا. ما الحكم هنا؟ لا ينظر إليه، لأن الأصل أن الصلاة تمت صحيحة، وهذا الذي طرأ من الشك هذا من الشيطان. فالأصل أن الصلاة تمت صحيحة وأنها مبرئة للذمة. الحالة الثانية، الحالة الثانية إذا كثر مع الإنسان هذا لا ينظر إليه، لأن هذا سيجلب له الوسواس. إذا صلى شك، إذا توضأ شك، إذا اغتسل شك، إذا تيمم شك إلى آخره، نقول هذا لا ينظر إلى الشك لأنه سيجلب له الوسواس. الحالة الثالثة إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له، خاطر، فهذا أيضا لا ينظر إليه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. تطوع باب مضاف وصلاة مضاف إليه، وصلاة مضاف والتطوع مضاف إليه، وهذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة أنواع، منها الفرض منها التطوع إلى آخره. والتطوع نعم التطوع من الطوع، وهو نقيض الكره. وأما في الاصطلاح فهو فعل عبادة غير واجبة، فعل عبادة غير واجبة. وهذا هو الجابر كم؟ الجابر الثالث من جوابر الصلاة. وكما سلف أن جوابر الصلاة الأول الذكر، والثاني سجود السهو، والثالث صلاة التطوع. نعم صلاة التطوع هذا هو الجابر الثالث من جوابر الصلاة. قال رحمه الله: وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. يعني أفضل، ما هي أفضل التطوعات البدنية؟ المذهب أن أفضل التطوعات البدنية هو الجهاد في سبيل الله، ثم بعد ذلك العلم، ثم بعد ذلك الصلاة. نعم ثم بعد ذلك الصلاة. فالمراتب أولا الجهاد في سبيل الله، ثم بعد ذلك العلم، والعلم ضرب من الجهاد، لأن الدين الإسلام قام بالعلم والبيان، وهذا هو جهاد المنافقين وأهل الشبه، وقام بالسيف والسنان، وهذا جهاد أهل الكفر المظهرين العداوة. فالمذهب أن أفضل التطوعات البدنية هو الجهاد، ودليلهم على ذلك الأدلة الكثيرة في فضل الجهاد، ومن ذلك حديث أنس القرآن كثير، ومن ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، خرجها في الصحيحين. ثم العلم، وفضله كثير جدا والأدلة عليه كثيرة، ومن ذلك ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم بعد ذلك الصلاة أيضا فضلها فضلها كثير، وسيأتينا إن شاء الله الأدلة من ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أفضل التطوعات البدنية عنده العلم. الشافعي رحمه الله أفضل التطوعات البدنية عنده الصلاة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن هذا يختلف باختلاف الناس. نعم، يختلف باختلاف الناس. فبعض الناس قد يقال له بأن الأفضل في حقك الجهاد، وبعضهم قد يقال بأن الأفضل في حقه العلم، وبعضهم يقال في حقه الصلاة، إلى آخره. فهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان وحال الشخص، فهذا يختلف باختلاف الأحوال. وهذا هو الذي دلت له الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم تختلف أجوبته عن فضائل الأعمال باختلاف السائلين. فتارة يسأل أي الأعمال أفضل، أي الإسلام خير، إلى آخره، فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تختلف أجوبته. وهذا مما يدل لما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن ذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان وأيضا أحوال الناس. نعم، أحوال الناس. قال رحمه الله: وأفضلها ما سن جماعة. نعم، يعني المؤلف رحمه الله يقول لك التطوع ما هو أفضل التطوعات، لأن عندك الآن عندنا التراويح، الوتر، السنن، الرواتب، صلاة الضحى، ركعة الوضوء، أي هذه التطوعات أفضل؟ قال لك أفضل التطوعات ما شرع جماعة، ثم رتبها المؤلف رحمه الله، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن أفضل التطوعات ما تنوزع في وجوبه، يعني ما تنازع العلماء، نعم تنازع العلماء في وجوبه، وكان الخلاف قويا، وهذا القول هو الصواب. يعني لا ينظر إلى مناط الاجتماع، وإنما ينظر إلى تأكد هذه الصلاة. فما تنازع العلماء في وجوبه، يعني ما ذهب بعض العلماء إلى أنه واجب ولهم دليل قوي على ما ذهبوا إليه، نقول هو المتأكد، هو المتأكد. المؤلف كما تقدم نظر إلى الاجتماع، فقال لك أفضلها الكسوف، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، نعم ثم الوتر، نعم ثم الوتر. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وعلى الرأي الثاني أنه ينظر إلى الخلاف، يعني وتنازع العلماء رحمهم الله تعالى، نقول الأفضل ماذا؟ الكسوف. لا، الكسوف، لأن الكسوف أيضا يعني كما سيأتينا في باب صلاة الكسوف، نقل عن أبي حنيفة رحمه الله أن الكسوف واجب، وأيضا قال به أبو عوانة، نعم قال به، واستظهر ابن القيم رحمه الله استظهر القول بالوجوب. فالوجوب الكسوف في المرتبة الأولى، ثم بعد ذلك الوتر. نعم الوتر، الوتر، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى أن الوتر واجب. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن الوتر واجب على من يقوم الليل. ثم بعد ذلك يأتي الاستسقاء. نعم، بعد الوتر يأتي الاستسقاء مقدم على التراويح. لماذا؟ لأن الاستسقاء لرفع حاجة، الاستسقاء لرفع حاجة بخلاف التراويح. ثم بعد ذلك التراويح، تقدم التراويح على السنة الرواتب، لأن التراويح تشرع لها الجماعة، ثم بعد ذلك السنن الرواتب. قال رحمه الله تعالى: وآكدها الكسوف فالاستسقى فالتراويح فالوتر، وأقله ركعة، وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بسلامين. كلام المؤلف رحمه الله أن الوتر حكمه ماذا؟ أنه مستحب وليس واجبا. نعم وليس واجبا، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. لو كان الوتر واجبا لكانت الصلوات الواجبة في اليوم والليلة 6 ولم تكن 5. ومثل ذلك أيضا حيث طالح بن عبيد الله في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي سأل عن فرائض الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. نعم عند أبي حنيفة رحمه الله أن الوتر واجب، واستدلوا على ذلك بحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق. نعم الوتر حق، لكن وهذا الحديث في سنن أبي داود، لكن أبو حاتم رحمه الله تعالى صحح وقفه وأنه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية رحمه الله يقول بأن الوتر واجب على من يقوم الليل. نعم لحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، حسنه الترمذي، حسن الحديث الترمذي. يظهر والله أعلم، يعني يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الجمهور واضح، ما ذهب إليه جمهور العلماء وأن الوتر سنة مؤكدة، لكن الإمام أحمد رحمه الله يقول بأن الوتر الإمام أحمد رحمه الله يقول بأن من لا يوتر رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته عندنا. نعم لا ينبغي أن تقبل شهادته عندنا. فالذي يداوم على ترك الوتر أو يكثر من ترك الوتر فهذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله بأنه رجل سوء. ومثل ذلك أيضا السنة الرواتب، السنة المؤكدة، يعني هذه السنة المؤكدة، لأن كون الإنسان لا يفعلها هذا زهد في الخير وإعراض عن السنة. نعم إعراض عن السنة. قال رحمه الله فالوتر، نعم ما هو الوتر؟ الوتر ما هو الوتر؟ ها كيف؟ ضد الشفع، هذا في اللغة. نعم صح الوتر ضد الشفع هذا في اللغة، لكن ما هو الوتر؟ ها؟ المالكي يقول الوتر هو الركعة الواحدة، ركعة واحدة فقط، ويستحب أن تسبق هذه الركعة ركعتان تسمى بالشفع. نعم بالشفع، فالوتر عندهم ركعة واحدة، هذا مذهب الإمام مالك. أبو حنيفة الوتر عنده 3 ركعات. نعم هذا الوتر عنده، نعم 3 ركعات. أحمد والشافعي الوتر عنده اسم للركعة الواحدة أو الثلاث المتصلة. نعم اسم للركعة الواحدة أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع المتصلة. نعم عند أحمد والشافعي أن الوتر اسم للركعة الواحدة أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع المتصلة. وسيأتينا إن شاء الله في بيان كيفية الوتر، يعني إذا أراد أن يوتر بخمس أو سبع إلى آخره. نعم لكن عند الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الوتر ركعة واحدة فقط، نعم ما عدا ذلك لا يسمى وترا. عند أبي حنيفة أن الوتر نعم أنه 3 ركعات فقط. أما عند يعني عند الشافعي وأحمد فإن الوتر اسم للركعة الواحدة أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع المتصلة. نعم سيأتي إن شاء الله الباحث ذلك.